قال وتشتمان أن يقول لمن أوضى بوصية فذكر أنه قد كان أعضب ورسبه. هذه قضية الحيازة. خلاصة هذه المسألة قبل فوات الوقت: إذا جاء الميت عند وفاته وكان قد أوصى ثم جاء وقال شوها أنا وصيت لفلان وكنت قد أوصيت لبعض ورثتي بألف ريال ولكنه لم يستلمها، يبقى الألف ريال باقي فين؟ في التركة. هل الوارث الموصى إليه ببعض الحصة استلم ما وهبه الميت؟ كنت وهبت بعض ورثتك لكن لم يقبضها، هل على الورثة أن ينفذوا تلك الهبة أو يقول لا أنت وهبته في حالة صحتك وإمكانك التصرف في مالك، أما الآن فقد أوصيت بثلث مالك ولم يبق لك في الثلثين شيء، تدعي بأنك كنت وهبت واحد منا وأنه لم يقبضها، ليس له شيء، لأن الهبة تتوقف على القبض، وأنت الآن تريد أن تميز واحد منا بما كنت قلت سابقا في حال الصحة، فحينئذ لا حق للذي قال المورث كنت وهبت فلانا كذا، لو كان قبضها يبقى مضى بها، فلكن له لم يقبضها الورثة يقولون لا ما لك إلا الثلث. طيب هل يمكن أن يأخذ تلك الهبة من الثلث؟ لا، لأنه لم يقل اعطوه من الثلث أو يقول أوصيت بكذا وكذا، لا، ولا يحق له لأنه أيضا وارث وليس له حق في الوصية. والله سبحانه وتعالى أعلم.